الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئ حربي حربية فأسلما. الآن شيخ تكلم على مسألة ما إذا ترافع إلينا اثنان أو أسلما معا، فقلنا على التفصيل المذكور: هل المرأة تباح في تلك اللحظة أو لا تباح في تلك اللحظة؟ فالعبرة بوقت الإسلام أو الترافع. في مسألة أوسع من هذه، وهي مسألة: ماذا لو وطئ حربي حربية؟ الوطأ عام من أن يحصل يعني بطريق مباح أو محرم. قال: إن وطئ حربي حربية فأسلما يعني معا، أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا، هذه ألف، أقر عليه. يقول: نرجع إلى اعتقادهم، هل يعتقدونه نكاحا أو لا؟ قال: لماذا؟ لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. اعتقداه نكاحا، بعض الإخوة مثل لهذا، قالوا: مثل ما لو تزوج نصراني أخته من الرضاعة، أو وطئ أخته من الرضاعة ثم ترافعوا إلينا أو أسلموا. يقولون إن المذهب عندهم عند النصارى إنه لا بأس أن ينكح أخته من الرضاعة وليست أخته من النسب. طيب، باء الحالة الثانية، قال: وإلا يعتقداه نكاحا، وإلا أي وإن لم يعتقداه نكاحا، مثل ما لو تزوج النصراني واليهودي بأخته من النسب. قال: فسخ أي فرق بينهما، لأنه سفاح فيجب إنكاره. هل في فرق بين فسخ وفرق؟ هو الزاد قال فسخ، لكن الشيخ منصور فسرها إيش؟ قال: أي فرقة. لماذا قال فرقة؟ لماذا أن تحذف كلمة أي فرقة؟ ماذا لو قال فسخ لأنه سفاح؟ هل في نقص في العبارة؟ يفرق الحاكم وفسخ. لا، فسخ شو قلنا؟ يفسخ الحاكم يمكن يكون فسخ بالحاكم وبدون حاكم. هو يعني في الحقيقة هذا لا يعتقدانه نكاحا، طيب، وقد ترافعا إلينا وهو قد وطئها، فلا يوجد نكاح حتى نقول يوجد فسخ، فهمت؟ فللتدقيق في العبارة الشيخ يقول: لم يعتقد، وإلا يعتقد، لم يعتقداه نكاحا هما، ولا هو نكاح عندنا. إذا ما الذي سيحصل؟ نفرق بينهما، ولا يوجد نكاح حتى يوجد فسخ. رأيت كيف دقة الشيخ منصور رحمه الله؟ يعني الكلمة هذه قد تمر عليها وأنت مستعجل ما تنتبه، لأنه يعني الشيخ يدقق في الكلام كذا، لكن هذا مراده. قال: ومتى كان المهر صحيحا؟ هنا الشيخ الآن سيدخل على مسألة أخرى. الآن نحن تكلمنا على العقد. يقول: فإن سألت قل: طيب، والمهر ما العمل به؟ هذا الذي عقد على امرأته ثم ترافعوا إلينا، ما العمل في المهر؟ العقد عرفنا قبل الدخول، بعد الدخول عرفنا التفصيل، لكن المهر إيش العمل فيه؟ قال: ومتى كان المهر صحيحا أخذته، لأنه الواجب. إذا كان المهر صحيحا، ضابط المهر الصحيح سيأتيك لاحقا، أنه ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. طيب، فإذا كان صحيحا أخذته، فإذا كان المهر 100,000 ريال فإنها تأخذه، إذا كان 1,000 ريال فإنها تأخذه، إذا كان جوال فإنها تأخذه، إذا كان إيباد تأخذه، سكوتر تأخذه، وهكذا. طيب، وإن كان فاسدا، هذه الحالة الثانية، وإن كان فاسدا كخمر وخنزير، يعني جعل الصداق 100 قارورة، أغلق الباب برفق، جعل المهر 100 قارورة من الخمر، معلوم ومعروف نوع الخمر وتاريخ الإنتاج والنكهة والشركة وكل شيء، طيب، معروف، ما في جهالة، لكن المشكلة أنه محرم العين. قال: كخمر أو خنزير، طيب، 10 خنازير موصوفة ومضبوطة وكل شيء، ما الحكم؟ قال: وقبضته، هذه الحالة رقم 1، إذا كان فاسدا وقبضته استقر فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك. رقم 2، وإن لم تقبضه ولا شيء منه فرض لها مهر المثل. لماذا؟ لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، ولا يكون مهرا في شرعنا، ولا يكون مهرا ولا يكون مهرا لمسلمة. طيب، فإذا كان المهر 10 خنازير، طيب وما قبضتها، وش الحكم؟ هل ننظر إلى قيمة الخنازير ونجعل هذا مكانها، ولا إيش نفعل؟ ها، ننتقل إلى مهر المثل، نقول مهر مثلها كم فنبني على هذا. قال وإن قبضت البعضة، هذه رقم 3، إن قبضت البعضة وجب قسط الباقي من مهر المثل. كيف يعني قبضت البعضة؟ 10 خنازير، قبضت 5، كم الباقي؟ الباقي 5. ثم ترافعوا إلينا أو أسلموا وقالت ترى المهر فيه باقي من 5 خنازير، جيب الخنازير يا أبو فلان. فالآن إيش الحكم؟ ها؟ أي نعطيها نصف المهر. يعني نقول إن كانت 10 الخنازير هذه كلها مثل بعض، أوصافها مثل بعض، واستلمت 5، فقد استلمت ما يعادل نصف المهر وباقي ما يعادل النصف. فننظر إلى مهر مثلها، كم مهر مثلها؟ 10,000 ريال، نقول تعطى 5,000، لأن استلمت 50% من المهر وباقي 50%. أما إذا كانت أعيان هذه الخنازير جلكم الله متفاوتة، فربما يكون القسط يعني من هنا أو القسط من هنا، يعني قد يكون 40%، 50%، 60%، يختلف يعني. طيب، قال وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح من التسمية. وبهذا تمت هذه المسألة.